إلهي رحابك آوى إليها جميع الورى ربها لا تجاب تنادي إلهي أنلنا أمانا نذلل فيه الأسى والصعاب إلهي جلالك ألهب قلبي فأجرف شوعا دموع سكابا إلهي جمالك نور دربي فأهدى فؤادي الهدى والمتابا إلهي جلالك ألهب قلبي فأجرف شوعا دموع سكابا إلهي جمالك نور دربي فأهدى فؤادي الهدى والمتابا إلهي ثناؤك عزز قدري إلهي ثناؤك عزز قدري وثبت عزمي فجزت السحابة وثبت عزمي فجزت السحابة إلهي رحابك أوى إليها جميع الورى ربي هل تجاب إلهي رحابك أوى إليها جميع الورى ربي هل تجاب تنادي إلهي أنلنا أمانا نذلل فيه الأسى والصعاب تنادي إلهي أنلنا أمانا نذلل فيه الأسى والصعاب فنور إلهي لنا مهجة فنور إلهي لنا مهجة لتحيا حياة الهدى والإنابة إلهي جلالك ألهب قلبي فأجرف شوعا دموع سكابا إلهي جمالك نور دربي فأهدى فؤادي الهدى والمتابا إلهي ثناؤك عزز قدري إلهي ثناؤك عزز قدري وثبت عزمي فجزت السحابة وثبت عزمي فجزت السحابة أتتك وحب النبي لها قائد ينير السبيل المبارك أتتك وحب النبي لها ينير السبيل المبارك أتتك وطاب لها أسوة لتدخل بابك فامنح جوابا أتتك وطاب لها أسوة لتدخل بابك فامنح جوابا إذا كنت في حبه مخلصا إذا كنت في حبه مخلصا فحاشا أضل غرابا إلهي جلالك ألهب قلبي فأجرف شوعا دموع سكابا إلهي جمالك